والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. هذا ليس بمحظور لأنه جمع بين البيع والدين، فهو بيع لأنه بعير ببعيرين، لأنه لو كان دين كان بعير ببعير، ودين من جهة الأجل لأنه قال بعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. وعلى هذا يجوز لك أن تشتري السيارة بالسيارتين، والسيارة بالسيارة من نوعها مع الزيادة، والسيارة بالسيارة من نوعها مع زيادة من نوعها أو بزيادة في صفاتها أو بزيادة في المال. كان يقول أعطني سيارتي بسيارتك، أعطيك سيارتي وتعطيني سيارتك وأعطيك 5,000 أو 10,000 لا بأس. وهكذا بقية المعدودات، فلو بادل ثلاجة بثلاجتين أو غسالة بغسالتين أو مصباح بمصباحين وقف على هذا فإن الكل جائز. والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. سائل يقول إنا نحب في الله عز وجل. فضيلة الشيخ، الدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى علم شرعي مبني على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الأمة رحمهم الله تعالى. فضيلة الشيخ، هل من كلمة توجيهية تحث فيها كل داعية من الله عز وجل إلى الاهتمام بالعلم الشرعي وفقكم الله؟ الدعوة إلى الله، تحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، ويشهد لذلك قول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن دعا إلى هدى كان له أجر، وأجر من عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص من أجوره شيئا. ومن حمل هموم الدعوة إلى الله وحمل أمانة الدعوة لتبليغ رسالة الله إلى عباد الله فقد حمل أشرف الأشياء وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، بل إنه الشيء الذي خلق الله من أجله خلقه وهو عبادته. ولا عبادة إلا بالعلم، ولا عبادة إلا بالبصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فلا بد للداعي أن يستشعر أولا ما هي الدعوة، وما هي الرسالة التي يحملها، والأمانة التي في عنقه لأهلها. فإذا عرف عظم هذه المسؤولية علم أنه يتكلم لله وفي الله وابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى، وأنه يعقد الصفقة فيما بينه وبين الله، أن يكون أجره على الله لا على أحد سواه. قل ما سألتكم عليه من أجر فهو لكم. وقال على أنبيائه النوح وهود وصالح وشعيب ونوح: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أجره على من بيده خزائن السماوات والأرض ويده سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة. أجره على من يكتب لك الكلمة والجملة والحرف، على من يكتب لك الخطوة والتعب والنصب والسهر، ويكتب لك كل صغيرة وكبيرة سبحانه وتعالى يحصيها لك، فيكتب لك أجرها وثوابها فتوافيه يوم توافيه إن ساقين الحسنات إن تقبل عملك. وأجرك على من لا يضيع أجر من أحسن عمله وهو الله جل جلاله. أن الداعي أن يستشعر أن هذا المقام أحد المقامات إلى الله عز وجل، وهو مقام الأنبياء والرسل. فإن العلماء ورثة الأنبياء، وإنما يكون الداعي العالم، ولا تكون دعوة إلا بعلم. ومن يريد أن ينال فضل الدعوة على أتم وجوهه وأن يكون في أكمل صوره فليتم العلم وليأخذ من العلم وينتهي من العلم ويحرص على مجالس العلم ويكون من أهل هذه الديار التي تنشر فيها رحمة الله ويبتغى فيها ما عند الله ويصبر ويصابر ويجد ويجتهد ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى في جميع ذلك حتى يبلغ من العلم أعلى مراتب. إذا بلغ ذلك قام بالدعوة على أتم وجوهها وأكملها. أول ما ينبغي طلب العلم، وإذا طلبت العلم تطلبه بقوة وتطلبه بعزيمة وهمة صادقة لا يثنيك عنها شيء، لا تثنيك عنها الدنيا وزينتها وغرورها وما فيها من متاعها الزائل وما فيها من غرورها الحائل، إنما تجد وتجتهد وأنت تحس أنك أنت الرابح